الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحام بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 41 بعون الله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم 16 من شهر جماد الآخرة 43,400 من الهجرة. وهذا المجلس نتدارس فيه جزءا من الباب 16 في الخبر، وفيه 10 فصول، لعلنا نأتي الليلة على 4 منها بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الباب 16 في الخبر، وفيه 10 فصول. هذا ترتيب باب الخبر، الباب 16 في الربع الأخير من أبواب الكتاب عند القرافي رحمه الله تعالى، بعد أن مضت 15 بابا متنوعة كانت في بابها الأول في التعريفات، ثم انتقل إلى أول الأدلة وهو كتاب الله الكريم، ثم شرع في تفاصيل أبواب دلالات الألفاظ، ثم الإجماع، وها هو ذا يشرع في ركني الوحي، في الركن الثاني من الوحي وهو السنة المطهرة وخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب: فانظر كيف أخر المصنف رحمه الله باب الخبر عن بابي النسخ والإجماع. يعني كثير من الأصوليين يجعل باب السنة أو دليل السنة عقب دليل القرآن، ثم يجعلون الإجماع والنسخ بعد ذلك، فيقول حتى تفهم لماذا غير القرافي الترتيب وقدم الحديث عن النسخ والإجماع قبل حديثه عن باب السنة. قال رحمه الله: مع أن النسخ والإجماع مفتقران إلى الخبر، يعني لا تتحدث عن النسخ إلا والسنة في ضمنه والإجماع كذلك. قال: إذ لا يوجدان، يعني النسخ والإجماع، إلا بعد وجود الخبر، فتقديم الخبر أولى. قال: لكنه قدم الإجماع لأنه قطعي بخلاف الخبر، فإن أكثره مظنون، والقطعي أولى وأقوى من المظنون، فقدم الإجماع لشرفه وقوته. وها هنا ملحظ يأتي الحديث عنه لاحقا في قضية دعوى ظنية الخبر أو غلبة الظن على أخبار السنة بناء على التقسيم إلى متواتر وآحاد، وسيأتي الحديث عنه. قال: وأما النسخ فلأنه من توابع الكتاب الذي هو قطعي، فقدمه على جهة التبعية لأصله. الحديث يا إخوة عن باب السنة حديث عن أحد أجل أبواب الشريعة وأهم أبواب الأصول، السنة والاستدلال بها، وهي رديفة الحديث عن دليل القرآن، بل إن الحديث عن دليل القرآن في كتب الأصول لا يستوعبه بحث كثير، لأن الكلام في الاحتجاج بالقرآن لا إشكال فيه، وغاية ما يبحثه الأصوليون في أبواب دلالة الاحتجاج بالقرآن الحديث عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة مثلا، والحديث كذلك عن بعض مسائل أيضا ليست ذات صلة بالاستدلال بالقرآن، كمسألة وجود المعرب في القرآن ونحوه. لكن الحديث عن دليل السنة أكثر، وقواعد الأصول فيه أكثر كذلك وأهم، فهو جزء متين من أبواب الأدلة الشرعية التي هي شطر علم الأصول. فعلم الأصول شطران: الشطر الأول أدلة، كتاب وسنة وإجماع وقياس، والأدلة المختلف فيها. والشطر الثاني هو الدلالات وطرق الاستفادة من الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة وأبواب دلالات الألفاظ. فهذا إذن ركن مهم من أركان الحديث عن أدلة الشريعة. الخبر عنوان عام يريدون به أحاديث السنة، لكنهم ما عنونوا بالسنة لأن السنة قول وفعل وتقرير وصفة، والحديث ها هنا هو الحديث بالمقام الأول عن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في اللغة بعض أهل العلم يمتنع من تعريف الخبر باعتباره متعسرا، أو لأنه من الضروريات كما يقال في حد العلم، وهي طريقة الإمام الرازي، وسيشرع المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في الفصل الأول في حقيقته، يعني في حده الاصطلاحي. نعم. الفصل الأول في حقيقته، وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته احترازا من خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة. الخبر في حقيقته الاصطلاحية ما احتمل الصدق والكذب، يعني هو القول المحكي أو الخبر الذي يحتمل ورود الصدق والكذب عليه. قال المحتمل لأنه يتردد بين هذين الاحتمالين، فأصل التعريف يخرج قسيم الخبر وهو الإنشاء، كالأمر والنهي والدعاء والطلب، فهذه لا تقبل التصديق والتكذيب أو الصدق والكذب. فإنك مثلا إذا قلت لشخص اجلس ها هنا، هذا إنشاء، فلا يتصور أن يتوجه إلى هذا الطلب الحكم عليه بصدق أو كذب. فلو قال شخص لآخر اجلس ها هنا، فغير وارد أن يقال إنه صدق في كلامه أو كذب، لأنه إنشاء، بخلاف الخبر. فلو قال خرج قبل قليل أخوك، هذا خبر، ها هنا يحتمل أن يقال في كلامه هذا صدق أو كذب. فإذا هذا هو الخبر في أحد أو في أهم صفاته التي يتميز بها عن باقي أقسام الكلام، كونه محتملا للصدق والكذب. أضاف المصنف رحمه الله مثل طريقة بعض الأصوليين كلمة لذاته في التعريف، لأنه لو اقتصر على قوله ما احتمل الصدق والكذب وردت عليه أخبار لا تحتمل صدقا ولا كذبا، ولكن ليس لذاتها بل لأمور خارج. يعني مثلا قول الله تعالى في كتابه الكريم خبر، وقصص الأمم السابقة في القرآن الكريم خبر، وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، لكنه لا يصح فيها أن تقول لأنها أخبار سينطبق عليها حد الخبر فتقول في أخبار القرآن ما احتمل الصدق والكذب، هذا غير وارد. مع أنه تعريف للخبر من حيث هو، أراد المصنف رحمه الله الاحتراز عن بعض الأخبار التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ما احتمل الصدق والكذب، فقال لذاته، ثم بين فقال احترازا من خبر المعصوم، والمراد بخبر المعصوم قول الله وقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، والخبر على خلاف الضرورة. فهذان أمران يحترز عنهما من تعريف المصنف احترازا من كذا وكذا. باختصار أراد بالتعريف أو زيادة لذاته الاحتراز عما تعلق به الصدق والكذب لأمر خارج عنه. ما الأمر الخارج عن ذات الخبر؟ شيئان، إما صفة في المخبر وهو صاحب الخبر أو المتكلم وهو الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فكون الصدق الذي لا يجوز خلافه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفادنا أنه لم يحتمل الصدق والكذب إلا لصدق المخبر، إذن هذا أمر خارج وبالتالي فلن يقدح في التعريف. والصفة الثانية أو الأمر الآخر الذي يتعلق به الصدق والكذب لأمر خارج هو من جهة المخبر عنه، أن يكون واقعا ضرورة أو صدقا لا احتمال فيه، وهي الضرورات. فإذا الخبر الذي يقع صدقا أو يقينا لا محالة ولا شك في وقوعه تعلق الصدق به لأنه واقع، فالكلام على خلافه كذب قطعا، لأنه بخلاف الواقع ضرورة. الواقع ضرورة مثلا أننا في فصل الشتاء، فالواقع ضرورة هذا يكذب أي خبر يخالف هذا الواقع. الواقع ضرورة أننا في المساء، فأي كذب، فأي قول أو خبر يخالف هذا الواقع ضرورة فهو كذب لا محالة. كونه كذبا ليس احتمالا بل قطعا، ولا يحتمل الصدق لا لذاته بل لأمر خارج وهو وقوع المخبر عنه. والنوع الأول كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحتمل التصديق والتكذيب، بل هو صدق قطعا لا لذاته بل من جهة المخبر، وهو القطع بصدقه وعدم جواز الكذب عليه. فقول المصنف إذن لذاته احترازا مما تعلق به الصدق والكذب لأمر خارج عنه، وهذا الأمر الخارج إما من جهة المخبر أو من جهة المخبر عنه. أراد بالأول قوله خبر المعصوم، فإن الصدق تعلق به من جهة المخبر، وتكلم في الثاني فقال الخبر على خلاف الضرورة. فماذا يفيد الخبر على خلاف الضرورة؟ ماذا يفيد؟ يفيد الكذب، لكن لا لذاته بل من جهة المخبر عنه. وهكذا إيراد الصدق والكذب في تعريف الخبر بأنهما من محتملاته تعريف دارج ويذكره العلماء كثيرا. أورد الأبياري اعتراضا على ذلك في شرحه للبرهان بقوله إن الصدق والكذب نوعان للخبر، يعني ألسنا نقسم الخبر فنقول خبر صادق وخبر كاذب؟ فيقول الصدق والكذب نوعان للخبر، ومن التبس عليه حقيقة الجنس كيف يعرف نوعيه؟ أنت تريد أن تعرف الخبر، والخبر جنس تحته نوعان صدق وكذب، فهل يسوء أن تعرف الجنس بنوعيه؟ قال من التبس عليه حقيقة الجنس، شخص قال لك ما الخبر؟ تقول ما احتمل التصديق والتكذيب، يقول فهو بمثابة من سأل عن الحيوان فقيل له هو المنقسم إلى إنسان وفرس، قال فلا يصح هذا للبيان أصلا، يعني هذا نقد لطريقة التعريف. أجاب القرافي رحمه الله عن اعتراض الأبياري بأن الصدق والكذب ليس نوعين للخبر، بل هما صفتان تعرضان للخبر على سبيل البدل كالحركة والسكون للإنسان، والصفة العارضة ليست نوعا من المعروض، ليست نوعا من الذات، إلا إن أخذ المعروض بقيد العارضين في التعريف كان نوعا. يعني عندما تقول الصدق والكذب هل هو نوع من الخبر أو صفة؟ صفة. فإذا أردته نوعا إيش تقول؟ تقول خبر صادق وخبر كاذب، ولا تقول صدق وكذب. يقول نعم إن أخذ المعروض بقيد العارضين كان نوعا، لكن ذلك يقال له صادق وكاذب. فأما إيراد الصدق والكذب فليس على الاعتراض الذي توجه به الأبياري رحم الله الجميع. نعم. وقال الجاحظ يجوز عروه عن الصدق والكذب والخلاف لفظي. يجوز عروه يعني خلوه الخبر عن الصدق والكذب، هذا مذهب يقابل طريقة الجمهور في تعريف الخبر وحده باحتماله للصدق والكذب. قال الجاحظ يمكن أن يكون الخبر لا صدقا ولا كذبا. ليش؟ قال يجوز خلوه عن الصدق والكذب. إذن هذا يعود بنا إلى أصل التقسيم، جمهور أهل السنة في تعريف الصدق هو المطابق للواقع والكذب المخالف، أو قل غير المطابق للواقع، ولا واسطة بين الصدق والكذب، فأي قول يقال إما أن يكون صدقا أو يكون كذبا، هذا الذي عليه الناس كافة. الصدق ما طابق الواقع أو الخارج، والكذب ما لم يطابق الخارج. تقول الشمس طالعة، فإن كانت كذلك وكان هذا القول مطابقا للخارج فهو صدق، وإن لم يكن فهو كذب ولا واسطة بينهما. وذهب جماعة إلى إثبات واسطة بين الصدق والكذب على مذاهب، أولها مذهب الجاحظ فقسم كالتالي، قال: الصدق المطابقة للخارج مع اعتقاد المطابقة، يعني أن يقول إن الشمس طالعة وهو يعتقد أنها كذلك، فإن اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد شيئا فهذه واسطة. يعني إن قال الشمس طالعة وهو لا يعتقد أنها طالعة فلا يوصف بصدق ولا كذب، أو قال الشمس طالعة وهو لا يعتقد شيئا فلا يوصف بصدق ولا كذب. متى يوصف بالصدق؟ إذا اعتقد ما يقول، يعني أن يكون كلامه مطابقا للواقع ومعتقدا هو المتكلم ذلك. والكذب عنده عدم المطابقة للخارج مع اعتقاد ذلك، فإن اعتقد المطابقة أو لم يعتقد شيئا فواسطة. إذن صارت القسمة عنده كم؟ لا، صارت القسمة عنده كم؟ ستة. ستة: الصدق ما طابق الخارج مع اعتقاد المطابقة، فإن لم يعتقد، إن اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد وهو موافق للخارج، إن كان كلامه مطابقا للخارج لكنه لم يعتقده أو لم يعتقد شيئا هذه واسطة. فإذا هذه ثلاثة أقسام في الأول من ناحية المطابقة، وثلاثة مثلها مع عدم المطابقة. فالكذب هو ما كان غير مطابق للخارج مع اعتقاده ذلك، فإن اعتقد المطابقة بالعكس أو لم يعتقد شيئا فهي واسطة. فعنده الصدق نوع والكذب نوع وهما طرفان، والواسطة بينهما أربعة أنواع. هذه طريقة الجاحظ. أما النظام وهو ممن ذهب إلى إثبات واسطة أيضا أو مرتبة بين الصدق والكذب، فقال: الصدق هو المطابق لاعتقاد المخبر طابق الخارج أو لا. يقول النظام: الصدق هو المطابق لاعتقاد المتكلم سواء طابق الواقع أو لم يطابقه، يعني ما تقوله أنت معتقدا أنه صدق فهو صدق وإن لم يطابق الواقع أو الخارج. هذه طريقة النظام، يقول: الصدق المطابق لاعتقاد المخبر سواء طابق الخارج أو لا، والكذب ما عدم ذلك. الكذب ما لم يطابق اعتقاد المتكلم سواء طابق الخارج أو لم يطابق. فإذا الواسطة عنده ما لا اعتقاد له فيه، ما لم يعتقد المتكلم شيئا مما يقول. الثالث ممن أثبت واسطة بين الصدق والكذب الراغب الأصفهاني، قال: الصدق المطابق للخارج مع اعتقاد المخبر فإن فقد معا فهو كذب. يقول: الصدق مطابقة الخارج مع اعتقاد المخبر فإن فقد معا فهو كذب، وإن فقد واحد منهما فموصوف بهما بالجهتين، بالصدق من جهة المطابقة للاعتقاد أو المطابقة للخارج، وبالكذب من حيث افتقاد المطابقة. هذه التقسيمات خلاف ما عليه الكافة، وهو أن الصدق ما طابق الخارج فقط، والكذب ما خالف أو ما لم يطابق الخارج بغض النظر عن اعتقاد المخبر أو عدم اعتقاده. فمثالك في المطابقة مع عدم الاعتقاد قولك: زيد في الدار. إن كان زيدا فيها، إن كان زيد فيها تقول زيد في الدار، فإن كان فيها واعتقدت أنه ليس فيها قلت زيد في الدار وهو كذلك، لكنك أنت تعتقد أنه ليس كذلك، هل هذا صدق أو كذب؟ عند الأصفهاني على طريقة الجمهور صدق، لأننا ننظر إلى ماذا؟ إلى المطابقة للواقع. قلت زيد في الدار وهو فيها، لكنك لما قلت أنت لا تعتقد ذلك، فهذا صدق عند طريقة الجمهور. فإذا هذا كلام صدق عند الجمهور، وهذا أيضا من الواسطة عند النظام وعند الجاحظ. مثال عدم المطابقة مع وجود الاعتقاد قولك زيد في الدار وهو ليس فيها، قولك زيد في الدار وهو ليس فيها وأنت تعتقد أنه فيها، صدق أو كذب؟ على طريقة الجمهور كذب، لأنه لم يطابق الواقع. وعلى طريقة النظام هذا صدق، لأنه قال ذلك معتقدا المطابقة بغض النظر عن مطابقة الواقع أو لما هو في الخارج. فهذه الطريقة تبين لك فرق التقسيم. قال المصنف رحمه الله وقال الجاحظ يجوز عروه، يعني خلو الخبر عن الصدق والكذب. فإذا خلى عن الصدق والكذب إيش يكون؟ يكون واسطة، لا يوصف بصدق ولا كذب، يكون واسطة. قال والخلاف لفظي. ليش لفظي؟ قال لاختلافهم في أصل وضع الصدق والكذب عند العرب في اللغة، على ماذا وضعوا مصطلح صدق وكذب، فهل هو للمطابقة مع القصد والاعتقاد أم هو لمجرد المطابقة كما هي طريقة الجمهور؟ فبناء على ذلك سيكون الخلاف لفظيا. إن اختلف موجب التقسيم والاعتبار الذي يبني عليه كل منهما. احتج الجمهور في إثبات الصدق والكذب بالنظر إلى المطابقة في الواقع لا غير بجملة من الأدلة، منها مثلا قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كاذبين في إيش؟ فيما أقسموا عليه بالله. أقسموا على إيش؟ أنه إن الله لا يبعث من يموت. أقسموا بذلك معتقدين أو غير معتقدين؟ هم معتقدون ذلك، ومع ذلك وصفهم بالكذب بالنظر إلى ماذا؟ إلى عدم مطابقته للواقع، ولا التفات إلى اعتقاد يكون صوابا أو خطأ. فهذا دليل على أن الحكم في الشرع بالصدق والكذب يكون بالنظر إلى مطابقة الواقع أو عدمه. ومنه أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما وجه الشاهد؟ نعم، القيد من كذب علي متعمدا، ومفهوم المخالفة أن هناك كذب لا يوصف بالعمد. إذن في كذب بعمد وفي كذب بغير عمد. طيب، قال مع أن الكذب متصور بغير العمد فدل ذلك على وجوده، فإذا وصفه بالكذب لعدم مطابقته الواقع. طيب، ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني وإن لم يشعر بعدم المطابقة. فهذا دليل على أن العبرة في الشرع ونظرها متجه إلى المطابقة للواقع لا غير. ومما استدل به الجاحظ في كلامه قال في مثل قوله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا أم به جنة، قال فجعل الجنون قسيما للكذب، وهم يفترضون تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه غير صادق في دعواه، فلماذا جعلوا الجنون قسيما للكذب مع أنه في مقتضى كلامهم لا يقول حقا وحاشاه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الفرق هو الاعتقاد، الكاذب يكذب مع اعتقاد والجنون من غير اعتقاد، فقال هذا منشأ القسمة. والجواب عنه في تفسير هذا المعنى وعدم قبوله لما توجه إليه، بل المراد أنهم أرادوا التكذيب جملة فوصفوه بالجنون تارة وبالكذب المقصود تارة، وليس على مراده في جعل واسطة بين الصدق والكذب، والله أعلم. أحسن الله إليك. واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا، أي اشترطوا هل لابد أن ينضم إلى الخبر قصد الإخبار حتى يكون خبرا، يعني إذا جاء المتكلم يقول كلاما، فهل يشترط إرادته بكلامه أن يكون خبرا ليكون خبرا؟ هذا شبيه بمسألة اشتراط الإرادة في الأمر، عند من يشترطها تقول هو قول يطلب منه فعل على وجه الاستعلاء. ليش يشترطون الاستعلاء ويشترطون الإرادة؟ قالوا لأنه ربما يتكلم من لا يقصد الأمر فلا يكون أمرا، كالهذيان مثلا وكلام النائم، فإنه وإن كان بصيغة افعل فإنه لا يسمى أمرا لافتقاره إلى الإرادة. قالوا فكذلك الخبر لابد أن ينضم إليه إرادة المتكلم باللفظ وقصده الإخبار به حتى يكون خبرا. نعم. واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبرا. وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة، وأنكره الإمام لخفائها، فكان يلزم ألا يعلم خبر فكان يلزم ألا يعلم خبر البتة لاستحالة قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضها، وإلا لكان خبرا وليس فليس. هل يشترط في الخبر الإرادة؟ الجمهور لا، وأثبت ذلك المعتزلة، ثم هم فئتان، فمنهم من يجعل الإرادة في الخبر شرطا، ومنهم من يجعل الخبرية معللة بالإرادة، يعني إنما أفاد الخبر الخبرية لوجود الإرادة. وأراد المصنف رحمه الله الرد على ذلك نقلا عن الرازي، قال عند أبي علي الجبائي وأبي هاشم يعني ابنه الخبرية معللة بتلك الإرادة، قالوا لأن صيغة الخبر ترد بمعنى الدعاء، مثل غفر الله لك، هذه صيغة خبر، ولم تقل ربنا اغفر لنا، هذا دعاء صريح فيه طلب، لكن غفر الله لك هذه جملة خبرية لكن يراد بها الدعاء، سامحك الله هذه جملة خبرية يراد بها الدعاء. ويراد أيضا بالخبر الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ومن دخله كان آمنا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه كلها جمل خبرية ومعناها الأمر. إذن يأتي الخبر بمعنى الدعاء، ويأتي الخبر بمعنى الأمر، ويأتي الخبر أيضا بمعنى التهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان. قالوا مع تعدد موارد الاستعمال في الخبر لا يتعين كونه للخبر إلا بالإرادة، فإذا احتمل عدة معاني لا يعين معنى الخبرية في الخبر إلا الإرادة. أجاب الجمهور هذا ليس صحيحا، الصيغة حقيقة في الخبر مجاز في غيره، فتنصرف عن دلالة الخبرية لغيرها بقرينة، أما الوضع فهو الذي دل على الخبرية وليس الإرادة، ليست إرادة المتكلم هي التي جعلت الخبر خبرا، بل وضع اللغة هو الذي جعل الخبر خبرا. ولما استعمل الخبر في معنى الدعاء أو في معنى الأمر أو في معنى التهديد فلقرينة، فلذلك هي استعمالات، وإلا فأصل الوضع الخبرية للخبر. قال المصنف رحمه الله وأنكره الإمام، أنكر هذا القول المنسوب إلى المعتزلة باشتراط الإرادة في الخبر. هذا الخلاف مع المعتزلة في أمرين، الأمر الأول هل تشترط الإرادة في كون الخبر خبرا، والأمر الثاني إذا قلنا باشتراط الإرادة كما يقول بعض المعتزلة هل هي علة للخبرية؟ إيش يعني علة للخبرية؟ يعني الخبر لم يكتسب معنى الخبرية إلا بعلة الإرادة. فأثبت المصنف الخلاف مع المعتزلة في الأمرين وأجاب عن الأمرين في هذين السطرين نقلا عن الرازي. أهل السنة إيش يقولون؟ هل الإرادة مشروطة؟ لا، الإرادة غير مشروطة في حقيقة كون الخبر خبرا. وأنكر الإمام اشتراط المعتزلة للإرادة في الخبر. ليش؟ لخفائها. خفاء إيش؟ الإرادة. ما معنى خفائها؟ أي أمر قلبي، أمر خفي، يعني أنت تقول الجملة ما يدريني أنك تريد بها الخبرية أو لا. أنكر الإمام ذلك القول لخفائها، يعني لخفاء الإرادة. فلو كانت شرطا للزم ألا يعلم الخبر في أي كلام. قال فكان يلزم ألا يعلم خبر البتة. هذا الجواب عن الشطر الأول، وهو عدم اشتراط الإرادة في الخبر. طيب الشطر الثاني ما هو؟ أن الإرادة علة للخبرية. قال المصنف رحمه الله لاستحالة قيام الخبرية. أهل السنة، هل الإرادة علة للخبرية؟ الجواب لا. لما؟ لاستحالة قيام الخبرية إلى آخر كلامه. ومعنى ذلك أن الخبرية المعلل بالإرادة عند أبي علي وأبي هاشم ومن وافقهم من المعتزلة لا تخلو إما أن تقوم بمجموع حروف الخبر أو تقوم ببعضه دون بعض، والكل باطل لاستحالته. الآن هذا المتكلم سيقول خبرا مكونا من جملة فيها 10 ألفاظ، فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني وظرف وحرف جر ومجرور وصفة، جملة فيها 5-6 ألفاظ. السؤال هو هل الإرادة التي علل بها الخبر تحصل بعد تمام مجموع الكلام، مجموع الحروف، أو تحصل في أثنائه؟ نحن نتكلم عن تحقيق ما يريدون إثباته وهو محال. هم يقولون الإرادة علة للخبرية، يعني ما اكتسب الخبر معنى الخبرية إلا بالإرادة. السؤال متى حصلت الإرادة؟ أثناء الكلام، حتى أفهم، لأن الإرادة كما يقولون من الصفات السيالة، يعني التي تأتي شيئا فشيئا حتى تمام الخبر. فإذا لا يصح قيام الخبرية بمجموع حروف الخبر، لأن الإرادة لا تأتي مع المجموع هكذا، فلا بد من النطق بالحرف الأول ثم الثاني واللفظة الأولى في الكلام ثم الثانية. أما الإرادة فهي شيء يحصل في لحظة، هو ينوي ذلك، فكيف تربطه به وتجعله علة له؟ فيراد بهذا الرد إبطال هذا الزعم الذي لا حقيقة له. فإذا إما أن تكون الإرادة تكون مرتبطة بمجموع حروف الخبر، وهذا باطل. ليش؟ لأن حروف الخبر تأتي تباعا والإرادة تأتي دفعا، ولا يمكن أن تكون أيضا ببعض الحروف دون بعض، لأنه لن يكون خبرا. يعني إذا افترضنا أن الإرادة تحصل ببعض حروف الخبر، إذا حصلت الإرادة بها فيكون بعض الكلام خبرا وبعضه ليس خبرا، لأنه ما تحققت فيه الإرادة. قال والكل باطل. إذا قال لاستحالة قيام الخبرية، يعني معنى الخبرية أو وصف الخبرية، يستحيل أن يقوم بمجموع الحروف لعدمه. المقصود بالعدم هنا أنه مستحيل أن يكون كذلك ولا يتصور، لأنه كما قلنا الكلام من الصفات السيالة التي تأتي متتابعة، والإرادة شيء يتحقق دفعة واحدة، فلا يصح ربط الكلام به أو ربط الإرادة بالكلام. قال ولا ببعضها، يعني لا يصح أيضا قيام الخبرية ببعض الحروف، وإلا لكان خبرا، يعني يلزم أن يكون هذا البعض الذي حصلت به الإرادة هو الخبر دون البعض الآخر، وهذا أيضا محال وهو خلاف الإجماع. قال وليس فليس. ليس ماذا؟ فليس ماذا؟ هذا على طريقة الفقهاء، وإلا فلا. قال وليس فليس، يعني وليس ذلك البعض خبرا، يقول ولا ببعضها وإلا لكان خبرا، وليس هذا البعض خبرا، إذن فليس. فليست الإرادة شرطا في الخبر، أو فليس قيام الخبر بذلك البعض، وبالتالي فانتفى كلامهم في اشتراط الإرادة في الخبر أو تعليله به. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل الثاني في التواتر. التواتر والأحاد قسمان يرد في كلام أهل العلم في الحديث عن أقسام السنة من حيث العدد الذي ينقل به الخبر، وينبني عليه عندهم إفادة ذلك الخبر لما دل عليه من حيث القطع أو الظن، وهذا موضع إشكال كبير جدا في علوم الشريعة، سرى بين الأصوليين والمحدثين والفقهاء وسائر علوم الشريعة في أصل القسمة ومبناها، ثم في ما ابتني عليه أيضا من الآثار والتقريرات العلمية. فأصل المسألة النظر إلى تقسيم الخبر من حيث عدد الرواة لهذا الخبر، وهذا إن كان مجرد تقسيم شكلي فلا إشكال فيه، أن تقول الخبر إما أن يوريه عدد قليل أو عدد كثير، ثم هذا العدد القليل أو الكثير إما أن يكون في كل طبقات الرواية ومراتبها وأزمنة رواتها، أو يكون في بعضها دون بعض. شبيه في هذا السياق بمسألة السقط في السند، في سند الرواة عند المحدثين، فلهم فيه تقسيم. ففرق بين أن يكون السقط في مبدأ السند والمراد به الصحابي الراوي للحديث فيسمى مرسلا، أو يكون في آخره من جهة الراوي المسند للحديث فيكون معلقا، أو يكون في أثنائه فإن كان واحدا أو أكثر على غير التوالي فيسمى منقطعا، أو أكثر من اثنين على التوالي فيسمى معضلا. هذا لا إشكال فيه أن تكون تسمية يراد بها التفريق بين نوع ونوع في مسألة ما من أوصاف سند الرواية في الحديث، فإن كان كذلك فهذا القدر لا إشكال فيه. إنما الإشكال هو اتخاذ هذا التقسيم من حيث العدد في الرواة إلى كثير وقليل إلى إنشاء أنواع فيسمى هذا متواتر، لأن الرواة فيه كثير عن كثير في كل طبقة، وأن يكون قسيمه الآحاد وهو ما لم يبلغ درجة التواتر. وثم يبنى على ذلك مسألة في قضية هذا ماذا يفيد من العلم وذاك ماذا يفيد، فيقولون التواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن. ثم ننتقل إلى مسألة هي منشأ الإشكال الذي سبب هذا التقسيم كله الوقوع فيه، وهو أن الخبر المتواتر المفيد للعلم هو الذي يقتصر عليه في تقرير أحكام العقائد وأصول الدين والمعلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز إثبات شيء من هذا القسم في أحكام الشريعة أصولا وفروعا بالقسم الثاني، لأنه لا يفيد إلا الظن الأحاد، وما كان قطعيا لا بد أن يستند إلى قطعي، ولا يجوز إثباته بالظن لأن هذا لا يفيده. ثم نشأ الإشكال الكبير الذي تفاوتت فيه الفرق المنتسبة للإسلام في نسبة الخطأ في درجة الوقوع فيه، فذهبت المعتزلة إلى إغلاق باب الاستدلال بأخبار الأحاد في السنة في كل مسائل العقائد، ووقعوا في إشكالات كثيرة جدا كمسألة نفي رؤية الله في الآخرة ونفي عذاب القبر ونعيمه وأحاديث الشفاعة وكثير من مسائل الاعتقاد، لأنها عقائد والعقائد يقينية، واليقيني لا يسند في دليله الذي يبنى عليه إلا على دليل يفيد القطع، وما لا فلا. وهذا إشكال منهجي كبير جدا قرره المعتزلة، وسبب ذلك تقرير هذه القسمة. فكان الذي ينبه عليه عدد من العلماء المحققين في الأمة أن قبول هذا التقسيم على إطلاقه خلل سيورث إشكالات أخرى، وحتى الأشاعرة لما أرادوا الرد على المعتزلة في استدلالهم بأحاديث الآحاد في أخبار العقائد أو مسائل العقائد وأحكامها أورثهم صعوبة وتكلفا شديدا، قالوا خبر الواحد وإن كان يفيد الظن لأنه يوجب العمل، فهو إشكال نشأ من التسليم بهذا التقسيم ابتداء، وترتب عليه إشكالات منهجية أخرى. والكلام الذي كان عليه الصدر الأول من الأمة هو ليس على هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد، ولا يقال هذا من تقسيمات العلوم التي يؤصل لها العلماء تقريبا للعلم وتيسيرا له، كما لم يقل السلف الأول بتقسيم أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات وشروط وسنن، فليس هذا من الابتداع والإحداث في العلم، بل هو من تقريب العلم وتيسيره وإفهامه لطلابه وتناوله على شكل أتم وأوضح. الفرق كبير. التقسيمات التي يترتب عليها خلل في المنهجية العلمية وفي التعامل مع النصوص الشرعية هو الذي يستنكر، ثم هذا أيضا يفضي إلى إشكال واقع كثير. أحاديث السنة في الرواية بهذا التقسيم الاصطلاحي الذي يقرره المتكلمون وسرى إلى الأصول ومنه إلى الفقه حتى مصطلح الحديث عند المتأخرين، أن المتواتر هو نقل الكافة عن الكافة في كل طبقة من طبقات الرواية، أو ما يرويه العدد الكثير عن الكثير من مبدأ السند إلى منتهاه، تعريف بهذه القيود بهذا الوصف لا يكاد ينطبق على شيء من أحاديث السنة التي تبلغ عشرات ومئات الألوف إلا النزر اليسير. فهذا التحجيم الكبير لأحاديث الرواية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفضي إلى هدر في مصدر شرعي مهم في الاحتجاج في الشريعة، وبسط هذا قد يطول كثيرا. فجرى الأصوليون على هذا التقسيم. قال الفصل الثاني في التواتر، لأن الخبر وقد عرفناه قبل قليل ينقسم إلى المقطوع بصدقه والمقطوع بكذبه وإلى ما لا يقطع بشيء منهما. فالمقطوع بصدقه أنواع، منه المتواتر ولذلك بدأ به. فالخبر الحاصل عن التواتر هو من المعلوم صدقه، يعني المقطوع به. يقول القرافي رحمه الله: الخبر من حيث رتبته في الإفادة تواتر وآحاد، وما ليس بمتواتر ولا آحاد. ما هذا الثالث؟ قال: هو خبر المنفرد إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. قال: هذا القسم ما علمت له اسما في الاصطلاح، فليس بمتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم. يقول: فهو خبر آحاد ويفيد العلم. هذا عند المحدثين هو آحاد، وارتقوا به عن تقرير القسمة الخطأ في أصلها لأنه احتفت به القرائن مثل أحاديث الصحيحين وغيرها. قلت لكم هذا من الإشكال في التسليم بمنهجية هذا التقسيم، فلما سلم كان لابد من التعامل معه ولابد من الإجابات عن الإشكالات. أحاديث الصحيحين جلها وأكثرها أحد على هذا التقسيم، فالمعنى هذا أن جل ما في الصحيحين لا يفيد عند أهل الإسلام في العلم بالأحكام ما تضمنته من الشرائع والأحكام إلا الظن. هذا إشكال كبير. فقالوا: نعم، لكنها أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن أفادت العلم، يعني ارتقت عن إفادة الظن إلى القطع والجزم واليقين والعلم. ومن الاحتفاف بالقرائن أمور كثيرة: الثقة في الرواة وعدالتهم وتميزهم عن غيرهم، وحديث الصحيحين منها على سبيل المثال. فيقول القرافي: الخبر إما متواتر أو أحد، أو ما ليس بمتواتر ولا أحد، وهو خبر منفرد إذا احتفت به القرائن. فقال: ليس بمتواتر لعدم العدد، وليس بأحد لأنه أفاد العلم. والجمهور يجعلون ذلك من الأحد ويثبتون به العلم، فكان بهذا يعني شبيها في ملحقا بالأحد من حيث العدد، ملحقا بالمتواتر من حيث الحكم في إفادته العلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. في اللغة التواتر مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، التتابع، لأن خبر التواتر يفيد العلم بهذه الصفة. يعني الآن لو نحن جلوس ها هنا، فدخل داخل فأخبرنا عن شيء حصل في ساحات المسجد الحرام، عن سقوط رجل أو عن حصول شيء أو أمر ما، فدخل الأول فقال خبره وانصرف، أفادك خبرا حرك عندك ظنا ما، ثم دخل ثان فقال الخبر ذاته، ثم ثالث ورابع وخامس، ما الشعور المتنامي في نفس السامع؟ أي شعور يتنامى بتصديق الخبر، لا لذات المخبر ولكن لتتابع المخبرين به، فالتواتر تتابع، فإذا أخبر الأول فالثاني فالثالث فالعاشر فالحادي عشر فالعشرين، هكذا بالتتابع. قال: مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي واحدا بعد واحد مع فترة بينهم في الإرسال. قال الجوهري: ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهو مداركة ومواصلة. فإذا صار على التتابع لا يسمى تواترا، لكن لا بد من الفترة. نعم. وهو في الاصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. أربعة قيود: خبر أقوام يخرج خبر الواحد عن أمر محسوس، يخرج الخبر المستند إلى العقل أو إلى نظر العقول، فإن خبر الكثرة هذا لا بد أن يخبر عن أمر محسوس مستند إلى الحس، رؤية، سماع، لمس، شم، ذوق، هكذا يكون الخبر خبر تواتر بهذا القيد. ليش؟ لأن الخبر المستند إلى المدركات العقلية لا يفيد نقله المتواتر علما ولو تكلمت به أمة. يعني الآن لو جاءتنا أمة من أمم البشرية فتكلم أحدهم فقال معتقدا إيمانه بألوهية بعض الحشرات واعتقاده أنها إله الكون، هل هذا أمر حسي؟ اعتقاد النفع والضر أو الخلق والتدبير في غير الخالق سبحانه وتعالى، هذا ليس مستندا إلى حس، مستند إلى نظر عقلي. طيب، فتكلم الثاني فالثالث فالرابع، لو تكلم مليون واحد منهم هل كلامهم المتتابع يحرك عندك شعورا بصدق كلامهم؟ الجواب لا. طب هم أنفسهم، هؤلاء الذين ما قبلت منهم ذلك الخبر، أنفسهم جاءوا فتحدثوا عن زلزال عظيم وقع في منطقتهم أو بركان انفجر في قريتهم، فتكلم الأول فالثاني فالثالث فالخامس فالعاشر فالألف، هل يفيد عندك صدقهم في كلامهم؟ ما الفرق؟ هو مستند الخبر، ما كان مستنده الحس، شيء رأوه أو سمعوه أو يعني بشيء من أدركوه بالحواس أفاد العلم، وأما ما استند إلى نظر العقول فلا، لأن العقائد والمدركات العقلية لا يفيد نقل الكثرة لها تواترا، لأنهم إن أخبروا عن المحسوس فقد تواردوا على مخبر واحد بعينه واتحدت طريقتهم مثلا في الإخبار عنه، وإن أخبروا عن نظر فكل واحد إنما يخبر عن نظره وفكره، وهذا هو منشأ الفرق بين ما كان مستندا إلى الحس وما كان مستندا إلى العقل. نعم. يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط أو القيد الثالث، يشترط كثرة تحيل الاجتماع على الكذب، لأن الكثرة المحصورة التي يتصور فيها التواطؤ على الكذب أيضا قيد يخرج به عن التواتر، فقال يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهي كثرة تخرج خبر الآحاد وتخرج الكثرة المنحصرة التي يمكن تواطؤ أربابها مثلا على كذب أو على خلاف الواقع. القيد الأخير عادة، لأنه قد يستحيل التواطؤ على الكذب عقلا وليس هذا المقصود، إنما المقصود استحاله عادة، فهذه قيود أربعة. وتعريف المصنف رحمه الله بهذا يشمل المتواتر اللفظي والمعنوي، المتواتر اللفظي وسيأتي بعد قليل مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه عدد كثير من الصحابة وأكثر منهم رووه عنهم من التابعين وأكثر في كل طبقة حتى تواتر الخبر وانتشر بخبر كثير عن كثير في أمر محسوس وهو كلام مسموع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستحيل تواطؤ هذا العدد الكبير على الكذب عادة. والتواتر المعنوي كما سيأتي مثاله أيضا كما تواتر في مثلا معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها لا بأحادها بل بمجموعها دلائل دلت على نبوة جزالة رأي عمر الفاروق رضي الله عنه وشاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجود وسخاء عثمان رضي الله عنه، هذه متواترات معنوية، القصص والمواقف والأحداث التي رويت في كل واحد منهم بأحادها ليست متواترة، لكن مجموعها دل على معنى مشترك وهو مشترك وهو المتواتر المعنوي. نعم. مفيد للعلم يعني للقطع لا للظن في الماضيات والحاضرات، نحن نتكلم على خبر سواء كان الخبر عن أمر ماض أو أمر حاضر، طيب وليش يخرج المستقبل؟ هذا ليس خبرا، الإخبار عن المستقبل تنبؤ، وهذا إن كان من عالم بالغيب فهو قطعي يفيد العلم وإلا فلا. قال أكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضي والحاضر، في الماضي أن يخبروا عن أقوام سبقت، يعني مثلا نحن الآن في هذا الزمن من تاريخ الأمة وعمرها نقطع بوجود خلافة للخلفاء الأربعة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أننا لا عشنا زمنهم ولا رأيناهم ولا، ونؤمن بخلافة بني أمية التي كانت بعدهم وبخلافة بني العباس وهكذا، فأحداث في التاريخ توارثها الناس وتناقلوها، وهذا يفيد العلم في الماضي كما يفيده في الحاضر. نؤمن اليوم بوجود بعض أسماء المدن أو بعض أسماء الشعوب ونحن لا زرناهم ولا رأيناهم ولا وقفنا حقيقة على ما يدل على ذلك، لكنه النقل المتواتر. قال أكثر العقلاء، هذا إفادة بأن المسألة لا علاقة لها بحكم الشريعة، أكثر العقلاء من البشر مؤمنهم وكافرهم لا فرق في ذلك. نعم. والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط. يعني هذا كما يقول حلول في شرحه، لولا أن المؤلف ذكر خلافهم في المسألة ما ذكرته، وقد مر غير مرة أن مثل هذا الخلاف الذي يذكر في صلب علوم الشريعة وأصولها المهمة وقواعد تقرير أحكامها لا شأن له بخلاف يهود وخلاف سمنية وبراهمة وعبدة أوثان وبوذية ومجوسية، ولا يقال هذا فقط للوقوف على خلاف أو على حجم وسعة خلاف العقول البشرية، هذا لا يعني الأمة في قليل ولا كثير، كما نقلوا خلاف اليهود مثلا في الاحتجاج بالإجماع، وكما نقلوا خلاف بعضهم في مثل هذه المسائل. السمنية من فرق عبدة الأصنام ويقولون بتناسخ الأرواح، وهي من بعض طوائف البوذية مثلا أو غيرهم. قال أنكروا العلم، يعني أنكروا إفادة المتواتر للعلم، واعترفوا بالظن، يعني اقتصروا على أنه يفيد الظن. ومنهم من اعترف به في الحاضرات، يعني أن التواتر يفيد العلم في الحاضر لا في الماضي، ونحن لا شأن لنا بهم. نعم. والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور خلافا لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي. طيب، قال العلم الذي الخبر التواتر يفيد العلم في الماضي وفي الحاضر، السؤال هل العلم الذي يفيده المتواتر ضروري أم نظري؟ معنى الضروري الحاصل بداهة من غير نظر ولا استدلال، أم هو علم يفيده المتواتر متوقف على نظر واستدلال، متوقف على مقدمات تقود إلى النتيجة؟ قال العلم الحاصل منه يعني من المتواتر ضروري عند الجمهور، معنى الضروري إذن ما لم يحصل بنظر ولا استدلال. قالوا ودليل ذلك أن الخبر المتواتر يفيد العلم عند من ليس أهلا للنظر والاستدلال كالصبيان، الصبي ليس أهلا للنظر والاستدلال، والعلم والخبر المتواتر يفيده العلم، فدل ذلك على أنه لا يتوقف على نظر واستدلال، وهذه طريقة الجمهور وهي صحيحة الراجحة. قال خلافا لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي، فماذا يقولون؟ يقولون العلم الذي يفيده الخبر المتواتر نظري، كيف نظري؟ قالوا فيه نظر من جهة أنه يتوقف على حال المخبر والمخبر عنه، يعني جاء المخبرون بكثرة فتكلموا بأمر أو نقلوا خبرا، فأنت تنظر أولا في المخبرين هل هم بلغوا درجة الكثرة حتى تطبق القيد، ثم تنظر إلى المخبر عنه هل هو مستند الأمر المحسوس، يعني تطبق قيود التعريف. قالوا أليس تطبيق قيود التعريف نظر؟ بل إذن العلم الذي أفادك إياه المتواتر ليس ضروريا بل هو نظري. هذا القدر لو كان هو المقصود عند القائل بأن الخبر العلم الذي يفيده المتواتر نظريا، إن كان هو المقصود فلا خلاف بين الفريقين، لأن هذه المرحلة من النظر والاستدلال في الحقيقة ليست نظرا واستدلال، بل هي جهد عقلي بدهي يؤدى في كل شيء من أمور الحياة حتى الضرورات منها. فلو اعتبرنا هذا القدر من الجهد العقلي نظرا واستدلالا ما بقي شيء في الدنيا يسمى ضروريا. حتى أنت لما تقول إن الماء هذا بارد ضرورة، أو تقول مثلا في بعض الأمور الضرورية عقليا كانت أو حسية أو حدسية إنها ضرورية، فيها قدر من جهد العقل ونظره لا يسمى حقيقة النظر. ولهذا توقف الآمدي في المسألة، فهذا قول ثالث، قال الخبر المتواتر لا يفيد العلم، لا يفيد العلم ضرورة ولا نظرا، بل هو متوقف قال لاحتمال الأمرين على هذا المعنى. يقول إمام الحرمين وقد نسب هذا القول، يعني أصل هذا القول في أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظر وليس الضرورة، أصل هذا القول هو للكعبي المعتزلي، وعنه نقله أبو الحسين البصري ورجحه، وقال به الدقاق أيضا من الشافعية كما نسبه إليه الشيرازي رحمه الله في اللمع، ورجحه إمام الحرمين وكذلك الغزالي. إمام الحرمين لما ذكر قول الكعبي قال وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواترا نظري، وقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق، من أصحابه يعني من المعتزلة، من عصبة الحق يعني الأشاعرة. قال والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائها، يعني النظر في حال المخبرين والمخبر عنه، ولأنها مقدمات قال إذن فهمنا العلم النظري. قال فلم يعني الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج، وليس ما ذكره إلا الحق، فرجحه بهذا الاعتبار. والجواب أنها ليست استدلالا بوسائط ومقدمات، وإنما تفطن لتحقق الأسباب العادية، وهذا قلت لكم جهد عقلي لا يصنف على أنه نظر واستدلال ثم يجعل في خانة النظر والاستدلال وليس الضروري. نعم. صلى الله عليكم. والأربعة لا تفيد العلم قاله القاضي أبو بكر وتوقف في الخمسة. انتقل المصنف الآن إلى مسألة العدد، ما أقل عدد في الرواة يجعل الخبر متواترا؟ ها هنا خلاف. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حد لعدد التواتر، بل القضية مرتبطة بتحصيل العلم. طيب ليش ما نختصر هذا الكلام وخلاص ونقول ترى ما أفاد العلم فهو متواتر؟ ليش يعني، لماذا خاض الأصولين والفقهاء في قضية العدد، وهذا يقول أربعة والثاني يقول لا أكثر من أربعة خمسة فما فوق، والثاني يقول 12 و20 و140 و300 وبضعة عشر، هذا يقول بعدد أهل بدر وهذا يقول بعدد نقباء موسى عليه السلام وهذا يقول بعدد المقاتلين يوم بدر وهذا يقول بعدد أهل الحديبية؟ ما الداعي إلى ذلك؟ يعني ما الذي حملهم على النظر في عدد، ثم لما قرروا الأصل الحاجة إلى العدد بدأوا في التفاوت في اختياره؟ لجأ الفقهاء إلى تحديد عدد التواتر بسبب خفاء حصول العلم. نحن قلنا قبل قليل الراجح أن ما أفاد العلم فهو متواتر. طيب حصول العلم أمر خفي، ويلجأ الفقهاء دوما في الأمور الخفية التي تناط بها أحكام الشريعة إلى ضبطها بمحدد محسوس. يعني نحن نقول مثلا في السفر وأحكام الشريعة فيه من الرخص كالقصر والجمع ونحو ذلك، مناط بالسفر من حيث هو سفر، والعلة فيه أو الحكمة هي المشقة الحاصلة. فلماذا أفاض الفقهاء والأصوليون في قضية تحديد مسافة السفر؟ شوف، ما هو ليس عدولا عن المشقة التي هي الوصف المناط به الحكم، بل هو محاولة ضبط ما يمكن بناء الأحكام عليه. حصول المشقة أمر نسبي وخفي. كذلك هنا قالوا تحديد التواتر أو بناء التواتر وربطه وإناطته بما يحصل العلم أمر خفي، ولأنه وصف خفي وحكمه غير منضبط أرادوا تقييده بالعدد فتفاوتوا في تقدير الأعداد. قال المصنف رحمه الله: الأربعة لا تفيد العلم. قاله القاضي أبو بكر يعني الباقلاني، وتبعه كثير من الشافعية، وقال أبو يعلى الحنبلي والباجي المالكي: يجب أن يكون أكثر من أربعة، يعني على طريقة القاضي أبي بكر. لكن القاضي أبو بكر توقف في الخمسة. السؤال: ليش الأربعة والجزم بأنها لا تفيد العلم؟ قالوا: لأن الأربعة بينة تزكى، ولو كانت تفيد العلم ما احتاجت إلى تزكية. صح؟ يعني في الشهادة في إثبات الحد في الزنا المطلوب أربعة شهود، والمطلوب في قبول شهادتهم عند القاضي تزكيتهم. قال الأبياري: فيه نظر من جهة الفقه، وهو أن طلب التزكية لتحصيل غلبة الظن. فقالوا: إذا كانت الأربعة في الشريعة عدد لا يقوى على إثبات الحكم إلا بتزكية، دل على أن الأربعة لا تحصل العلم، فلذلك احتاجوا إلى تزكية. فتوقف القاضي أبو بكر في الخمسة، ويعني لذلك يعني خالف بعض الأصوليين، خالف القاضي أبو بكر، قال: لا معنى للتوقف الخمسة، الخمسة مثل الأربعة، ما هو ذلك الفارق الكبير، فإما ترفضها وإما تقبلها. يقول الأبياري جوابا على هذا التعليل أن الأربعة بينة تزكى ولو كانت تفيد علما ما احتاجت إلى تزكية، قال: لا، النظر الفقهي مختلف في هذه المسألة. التزكية طلبت لتحصيل غلبة الظن عند الحاكم وليس لإفادة العلم. يعني دعني أسألك: لو كنت حاكما فدخل عليك أربعة أو ثلاثة أنت تقطع بصدقهم وتعرف شخصيا ثقتك فيهم، فأنت تطلب التزكية لتحصيل غلبة الظن في الرابع الذي يأتي وأنت لا تعرفه، فهو لتحصيل غلبة الظن. يعني لو شهد عندك ثلاثة ولم يأت الرابع وأنت قطعا تعرف أنهم لا يجرؤون على الكذب، لا يسعك إقامة الحد. فلهذا قالوا تزكية إما لتحصيل غلبة الظن عند الحاكم أو لجانب التعبد، كما حدد العدد بأربعة تعبدا، وأنت عندك في البلد واحد منهم لشدة صدقه وصلاحه والثقة في قوله يعدل البلد في شهادته، ومع ذلك لا يقوم به بينة ولا يقوم على شهادته إثبات حق حتى يستكمل العدد فيما اشترطت فيه الشريعة اثنين أو أربعة على اختلاف في الأحكام. لما تردد القاضي في الخمسة ضعفه الإمام بأنه في معنى الأربعة ولا معنى للتفريق. نعم. قال الإمام فخر الدين: والحق أن عددهم غير محصور. صدر بهذه الجملة: الحق أن عددهم غير محصور، فرب خبر بلغ التواتر بخمسة بسبعة، وخبر آخر بالعشرين، وثالث بدون وأقل وأكثر، فهو غير منحصر، بل هو متوقف على أمور المخبرين والمخبر عنه ودرجة الثقة فيهم، وتفاوت هذا كثير جدا. فصدر بالجملة ليرد كل الأقوال الواردة بعدها تباعا، خلافا لمن حصرهم في 12 عدد نقباء موسى عليه السلام أو 20. قال الله عز وجل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. أو 20 عند أبي الهذيل لقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200. أو 40 لقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكانوا حينئذ 40 أو 70 عدد المختارين من قوم موسى. أو 70 هذا قول آخر. أو 70 عدد المختارين من قوم موسى عليه السلام. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. أو 300 عدد أهل بدر أو 10 عدد أهل بيعة الرضوان. هل عدد أهل بيعة الرضوان 10؟ أهل بيعة الرضوان كم؟ أهل بيعة الرضوان صلح الحديبية 1400 أو 1500 كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم كذلك، لكنه سهو. نعم، هذه أعداد كلها كما سمعت. يقول الإمام: واعلم أن كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسألة بها. يعني الذي قال 70 عدد من اختار من قوم موسى، والذي قال 310 عدد أهل بدر، طيب هو أهل بدر وليس التواتر، ونقباء قوم موسى وليس التواتر. قال الغزالي: فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه. القرافي رحمه الله أيضا علق فقال: هذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عدد معين إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببا لأن يحصل لذلك العدد منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها التلازم، وقد يحصل العلم بقول الكفار أحيانا ولا يحصل بقول الأخيار أحيانا، بل الضابط حصول العلم، فمتى حصل فذلك العدد المحصل له هو عدد التواتر، والله أعلم. وهو ينقسم إلى اللفظي، وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ المروي، وينقسم إلى المعنوي، وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم. نعم، وتقدم هذا. وشرطه على الإطلاق إن كان على الإطلاق، يعني سواء كان المتواتر لفظيا أو معنويا، إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا، فإن كان الإخبار عن العقل فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم. شرط متواتر، المتواتر هذا إما أن يكون المخبر مباشرا للسامع، وهذا لا يحصل إلا للصحابة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وأما في أخبار غيره، نحن نتكلم على التواتر في الخبر من حيث هو خبر سواء كان حديثا أو نبويا أو غيره، عندما يكون مصدر الخبر عند السامع هو المخبر مباشرة، فأنت ما عندك وسائط، فأنت تحتاج فقط قيد واحد في التعريف، أن يكون مستند الخبر محسوسا، يعني كما قلت لكم كما لو كنا جالسين فدخل علينا مخبر بأمر وقع خارج المسجد الحرام أو في جنباته، فما في واسطة، وما يقول أخبرني أحد، يخبر عن شيء رآه سمعه، فإذا اشترط فقط استناد الخبر إلى الحس. أما إن كان المخبر غير مباشر فها هنا وسيلة واسطة أو وسائط، فلابد من التأكد من انطباق الكثرة في كل واسطة. قال: إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، طرفي الخبر مبدئه ومنتهاه والواسطة بينهما، أو الطرفان المتكلم بالخبر والسامع والوسائط بينهما هي الواسطة. اقتصار المصنف رحمه الله على العدد وعلى استناد الخبر إلى الحس صريح في أن أي شرط سوى ذلك يذكر في شروط التواتر فلا عبرة به. فمثلا هل يشترط الإسلام، إسلام المخبرين؟ الجواب لا، على الأصح فضلا عن العدالة، يعني أن يكون مسلما فاسقا. ولهذا فإن أهل العلم لا ينظرون فإن أهل العلم لا يتكلمون على اشتراط العدالة في أخبار التواتر، بل لا يخضعون شروط الرواة في الصحة على أحاديث التواتر لأنها تجاوزت ذلك، فلا ينظرون إلى عدالة الرواة وصدقهم وثقتهم، فقد تجاوزوا ذلك لأن التواتر لا يشترط فيه ذلك. أيضا الشروط الضعيفة التي يذكرها بعض أهل العلم، أن لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد، يعني من الكثرة أن يكونوا كذلك، أو يشترطون اختلاف المخبرين في الدين والنسب والبلد، يقول أن هذا أدعى إلى تحقيق عدم التواطؤ على الكذب، فكل ذلك ليس مشروطا. قول المصنف في آخر سطر: إن كان المباشر، يعني إن كان المخبر لنا مباشرا فيكون المخبر عنه محسوسا. ظاهر الكلام يوهم أن اشتراط استناد الخبر إلى الحس فقط في هذا النوع إن كان المخبر مباشرا، والصواب أنه مشروط حتى في الأول إن كان المخبر لنا غير مباشر فهو مشروط في كل خبر يراد تحقيق التواتر فيه، والله أعلم. صلى الله عليكم. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر. السؤال: ما الذي يحصل العلم عند البشر؟ الخبر والحس والحدس وأشياء كثيرة، نحن نتكلم عن الخبر الآن فقط. هل كل خبر يحصل العلم؟ الجواب لا، بعض الأخبار تحصل العلم وبعضها لا. من الأخبار المحصلة للعلم التواتر، إذن هو يتكلم الآن في هذا الفصل عن أنواع من الخبر غير المتواتر تفيد العلم، ذكر منها سبعة. إذن هناك سبعة طرق من الأخبار غير التواتر تحصل العلم عند الناس. إذن الخبر المعلوم صدقه الذي يفيد العلم ويحصله عند السامع من غير التواتر، فإذن هذان قيدان: الأول أنه لا يتكلم على ما يحصل العلم مطلقا، لا، بل الأخبار خاصة، لأن الذي يحصل العلم عند الناس أشياء كثيرة، مثلا التجربة تفيد العلم، يقولون التجريبيات، مثلا حلاوة العسل ما حصلته بخبر متواتر أن الناس قالوا إن العسل حلو المذاق، هذا حصل بالتجربة. ومرارة الحنظل مثلا أو الصبر، هذا ما حصل بإخبار ولا برواية ولا لأن أمك علمتك لما كنت طفلا، لكن لما وضعته في فمك وتذوقته حصل عندك القطع به، هذا لا تحتاج بعده إلى دليل وإثبات. هذا مثال. فإذا التجريبيات والحدسيات، كذلك الحدس غير التجربة، مثلا الذي هو التخمين، كالخبير الذي يعرف بحدسه وخبرته جودة الذهب والفضة أو رداءتها، هذا حصل حدسا وتخمينا وليس خبرة، حصل عنده بحدسه معرفة بنضج الفاكهة أو عدمها، هذا يحصل حدسا، فهذا طرق. هل حصلت العلم بسبب الخبر؟ الجواب لا. فإذا لما نقول الطرق المحصلة للعلم ما يريد كل الطرق، لا، يريد الأخبار. الطرق المحصلة للعلم بالخبر غير المتواتر. إذن الخبر قد يفيد العلم، أو قل القطع بصدقه لأنه متواتر، وقد يفيد العلم والقطع بصدقه لسبب آخر غير التواتر، فهمت؟ فإذا الخبر قد يفيد العلم والصدق قطعا بغير التواتر من سبعة أنواع أوردها. فإذا أردت القسمة بشكل آخر كما يريدها بعض الأصولين ستقول كالتالي: الخبر إما أن يكون عن واجب أو عن مستحيل أو عن جائز، بالاصطلاح المنطقي واجب الوجود ومستحيل الوجود وجائز الوجود. قال: فإن كان الخبر عن واجب فهو صدق قطعا، صدق إما ضرورة أو نظرا، يعني ضروريا أو استدلاليا. ضرورة مثل قول المخبر الواحد نصف الاثنين، هذا صدق قطعا لأنه أخبر عن أمر واجب، واجب الوقوع، وحصل ضرورة ما احتجت فيه لا تفكر. أو أن يكون الخبر هذا عن الواجب وقوعه حصل الصدق قطعا نظرا لا ضرورة، مثل وجود الخالق وحدوث العالم. النوع الثاني الخبر عن المستحيل، والخبر عن المستحيل ما حكمه؟ الكذب قطعا، إما أن يكون ضرورة أو نظرا. ضرورة كأن يقول المتكلم الواحد نصف الخمسة، ضرورة هذا لا يمكن أن يكون فأصبح كذبا لأنه أخبر عن مستحيل. أو نظرا كأن يقول فيما يحتاج إلى استدلال العالم قديم، يعني لا خالق له، هذا أيضا مما يفيد القطع بكذبه لاستحالته. انتهينا من الخبر عن الواجب والخبر عن المستحيل، يبقى الخبر عن الجائز. الجائز وقوعه، يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، وإن شئت فقل هو محتمل الصدق والكذب. هذا الجائز يتوقف في الحكم بصدقه أو كذبه على المخبر عنه. فإن كان المخبر معصوما وهو كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهو صدق قطعا، وإن كان غير معصوم فإما أن يكون تواترا أو يكون أحادا، فإن كان تواترا فهو صدق قطعا، وإن كان أحادا لا، فإما أن تحتف به القرائن فيفيد القطع أو لا تحتف. فهذا هو المحتمل. لو خرجت من هذا التقسيم ما أفاد العلم أو الصدق خرجت بالسبعة المذكورة الآن. نعم. وهي سبعة: كون المخبر عنه معلوم، المخبري، كون المخبر عنه معلوما بالضرورة. كيف معلوما بالضرورة؟ لا يتوقف على نظر واستدلال، كأن يخبر بعدم اجتماع النقيضين الموت والحياة، الحركة والسكون، هذا معلوم ضرورة، فالمتحدث به أو الخبر المنقول حصل القطع بصدقه لأن المخبر عنه مقطوع بصدقه معلوم. فأهنا علمنا وقوع المخبر عنه فاستدللنا به على صدق الخبر. إذن صدق الخبر ها هنا لأن المخبر عنه واقع ضرورة. هذا الواقع ضرورة قد يكون عقلا، مثل كما قلنا الواحد نصف الاثنين، أو قد يكون حدسا كالإخبار بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا وأن الشمس طالعة وأن القمر مثلا في ليلة البدر، هذا أمر حسي، فالإخبار به مقطوع بصدقه لأنه مخبر عن الواقع ضرورة. نعم. كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو الاستدلال، الاستدلال اللي هو النظر، كالإخبار بأن العالم حادث أو أن الواحد سدس عشر الستين، شو بدأت تتأمل حتى تحسبها، هذا هو نظر، وفي الأخير سيفضي بك إلى صدق الكلام، فقطعت بصدقه ولكن بعد نظر. الواحد سدس عشر الستين، عشر الستين كم؟ ستة. سدسها كم؟ واحد. فالواحد سدس عشر الستين، فهذا مقطوع بصدقه لكنه متوقف على استدلال. إذن كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو بالاستدلال، يعني بنظر أو من غير نظر، فطالما كان المخبر عنه معلوما مجزوما بصدقه فالخبر عنه صحيح أو صدق لأن المخبر عنه واقع. نعم. أو خبر الله تعالى أو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر مجموع الأمة، هذا علمنا فيه صدق الخبر فاستدللنا به على صدق وقوع المخبر عنه، هذا بالنظر إلى صدق المخبر، وإن شئت فقل المعصوم، كلام الله معصوم من الخطأ، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، خبر مجموع الأمة معصوم أيضا عن الخطأ. فهنا عكس الأول والثاني، رقم واحد واثنين المخبر عنه واقع ضرورة أو استدلالا، علمنا أولا وقوع المخبر عنه فاستدللنا به على صدق المخبر. الثاني والثالث والرابع والخامس بالعكس، علمنا صدق المخبر وهو صدق الله وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام وصدق مجموع الأمة، فاستدللنا به على وقوع المخبر عنه. نعم. أو الجمع العظيم عن الوجدانيات في نفوسهم، أو خبر الجمع العظيم عن الوجدانيات في نفوسهم. الوجدانيات الأحاسيس الباطنة التي يجدها الإنسان في داخله، قالوا كالجوع والعطش واللذة وغيرها. كأن يخبر، يعني زرت بلدا فرأيت فاكهة لا تعرفها في أرضك، أو طعاما مطبوخا بطريقة تختص بذلك البلد، فتواطؤوا على إخبارهم إياك أنه طعام شهي، وأن هذه رائحة كريهة، وأن هذا كذا، فأخبروا عن مشاعر وأحاسيس وجدانية، هذه ليست مستندة إلى حس بل إلى وجدان، وجدوا هذا الشعور، شعور الألم، شعور اللذة، شعور الفرح، شعور إلى آخره. هذه المشاعر الوجدانية لما يخبر بها الجمع العظيم فإن أيضا تفيد القطع. لا تقول هذا اندرج في الخبر المتواتر، ذاك الخبر المتواتر الذي ينقله الكافة عن الكافة إلى آخره، له نتكلم جمع عظيم أخبروك عن أمر من الوجدانيات في نفوسهم، فيتعلق في نفس السامع شعور بصدقهم ويقطع بذلك. فلو قلت له طيب أنت جربت أو أنت وجدت هذا الشعور، قد لا يكون حصل له ذلك، لكنه حصل القطع عنده من خلال هذه الطريقة، الجمع العظيم المخبر عن الوجدانيات في نفوسهم. أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام خلافا للباقين. هذا الأخير القرائن، يعني خبر الواحد إذا احتفت به القرائن ليس متواترا، وإن كان خبر أحد لكن القرائن التي احتفت به أفادته حصول العلم به. قال عند إمام الحرمين والغزالي والنظام وعدد من المحققين كالآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، قال خلافا للباقين، من أكثر الأصوليين على أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقا، والراجح الذي عليه هؤلاء المحققون، وهو الذي عليه أيضا عامة أو كافة المتأخرين من المحدثين، أن خبر واحد الذي تحتف به القرائن لا يلحق بالخبر الواحد المطلق في إفادة الظن، بل احتفافه بالقرائن يرقى به من الظن إلى إفادة العلم. وقلت لكم منشأ ذلك هو التسليم بالتقسيم السقيم، أن خبر إما متواتر أو أحاد، والمتواتر قطعي حصرا والأحاد ظني حصرا، فأورث ذلك الإشكال، على أن المذهب الذي يقرره الظاهرية وأهل الحديث قاطبة، وهو رواية عن الإمام أحمد نصرها ابن القيم وينسب أيضا إلى ابن خويز من داد المالكية، أن خبر الواحد متى صح أفاد العلم مطلقا دون قرينة، فلا يحتاج إلى احتفاف بقرائن. خبر أحد يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في إفادته العلم، وذلك نسف تام لمسألة هذا التقسيم إلى تواتر وأحد وبناء تلك الأحكام عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع، حتى لو خرجت بمثال عن حديث السنة، خبر الواحد تحف به القرينة، شخص يخبرك أنه مريض وترى فيه من القرائن اصفرار وجهه وسقم جسمه والأعراض البادية عليه التي تقطع فيها بصدقه، لا لمجرد خبره بل لما صحب واحتف بخبره من القرائن. نعم. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر، وهو خمسة. هذا عكس الفصل الثالث، الطرق المحصلة للعلم سبعة، الأمور أو الطرق الدالة على كذب الخبر أيضا خمسة. منافاته لما علم بالضرورة، منافاة الخبر لما علم، يعني عكس الأول لما قلنا كون المخبر عنه معلوما، هنا بالعكس كون المخبر عنه غير معلوم، يعني غير واقع، إما ضرورة أو استدلالا. قلنا هناك مثال ضرورة، يقول لك الواحد نصف الاثنين، طب لو قال هنا الواحد نصف العشرة عقلا، أو حسا كان يقول، كان يخبر برؤية الشمس ليلا حسا، هذا غير معقول. فإذا تكلم بذلك علمنا بالضرورة كذب هذا الخبر. نعم. أو النظر، الاستدلال، يعني كما قلنا هناك إذا قال الواحد سدس عشر الستين، يقول هنا الواحد نصف عشر الخمسين، نصف عشر الخمسين خمسة، وهذا أيضا يجعلك تفكر حتى تحسبها، في النهاية تقف على عدم صدقه، لكنه بعد الاستدلال ليس كالأول ضرورة. أو الدليل القاطع، مخالفته لما علم بالدليل القاطع، ما الدليل القاطع الذي يفيد العلم؟ المتواتر والمعجزة الثابتة والمحسوس، هذه أمور أدلة قاطعة تحصل عندك العلم، فيأتي هذا الخبر مخالفا لما ثبت عندك بالدليل القاطع، يأتي خبر مخالف لما ثبت من ختم نبوة الله عز وجل أو إرسال الله عز وجل للنبي بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا كذب قطع، مخالف للمعجزات الثابتة، مخالف لما ثبت بالتواتر، مخالف لما ثبت بالإجماع، تلك أدلة قاطعة، فأي خبر يخبر بخلافها فيكون مقطوعا بكذبه. أو فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر، كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد، وكقواعد الشرع، أو لهما جميعا كالمعجزات. فيما شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر، لما قال القرافي في الشرح: إما لغرابته أو لأهميته أو لهما جميعا. لغرابته يعني شيء غير مألوف، غريب مثله أن يقع، قال: كسقوط المؤذن يوم الجمعة، أو سقوط الخطيب من فوق المنبر وهو يخطب ثم لا ينقل هذا الخبر إلا واحد. هذا من الأمور التي تستدعي التوقف في قبول خبره. ليش؟ لأن هذا الخبر المنقول شأنه أن يتواتر. لما؟ قال: لغرابته، ليس مألوفا. لكن لو جاك واحد فقال لك: خطيبنا اليوم في الجمعة دعا للمسلمين بالرحمة والفرج، هذا ليس من شأنه أن يتواتر لأنه معتاد وقوعه، فليس بالضرورة أن أرفضه لأنه حضر الخطبة 1000 إنسان ولم ينقلها إلا واحد، هذا أمر معتاد. إنما غير المعتاد هو المستغرب، فإذا انفرد به الواحد كان ذلك دلالة أيضا على القطع بكذبه. أو قواعد الشرع، هذا شأنه أن يكون متواترا ولم يتواتر، ليس لغرابته بل لأهميته وشرفه. قواعد الشرع: وجوب الصلاة والزكاة، تحريم الزنا والقتل والخمر، هذه قواعد شريعة، فلا يمكن أن ينفرد في استقلال الرواية بها واحد أو واحد بعد الواحد، فلو انفرد بها الآحاد كان ذلك مدعاة إلى التوقف في قبول تلك الرواية، لأن الخبر يستدعي أن يكون متواترا. ومنه من هذا النوع استدل العلماء على دعوى الشيعة النص على إمامة علي رضي الله عنه فيما يرونه من أخبارهم التي ينفردون بسياق إسنادها. هذا أمر من المهمات في الشريعة، فأن يأتي نص نبوي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام صراحة أن يكون الخليفة من بعده صحابي بعينه يسمى باسمه ثم لا ينقل متواترا، هذا أيضا مدعاة إلى التوقف في قبوله. فما كان شأنه أن يتواتر ولا ينقل تواترا، إما لغرابته أو لأهميته كقواعد الشرع، أو لهما جميعا. إيش؟ غرابته وأهميته في الشريعة، قال: كالمعجزات، فإن مهمة في الشريعة وغريبة لأنها على خلاف العادة. السؤال: هل يشترط في إثبات المعجزات أن تكون متواترة؟ إذن هذا كلامه مما يدل على كذب الخبر، أن يكون شأنه متواترا ولا يتواتر، قال: كالمعجزات. مفهوم هذا أو ظاهر الكلام يوهم أنه يشترط في الروايات التي تنقل المعجزات أن تكون متواترة وإلا رفضت أو ردت، لكنه في الشرح يذكرون شرطين للمعجزات حتى ينطبق عليها. الأول: أن يحضره جمع كبير، المعجزة أن يحضرها جمع كبير، لأن المعجزة لو حصلت لأحد، يعني مثلا يحكي ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حديثه إلى الجن، هذه معجزة، لكنه أصلا ما حضرها جمع، ما حضرها إلا واحد. متى نقول هي كان من شأنها أن تنقل تواترا؟ إذا حصلت في محضر الجمع الكبير، فإذا لم يحصل فإن الأصل في افتراض الواقع أن ما حضرها إلا واحد فنقلت آحادا، وبالتالي ليس هذا اختلالا في إثباتها. والشرط الثاني: ألا يقوم غير المعجزة مقامها، يعني إذا كانت المعجزة أصلا في بابها ولا يقوم غيرها مقامها فانفرد بروايتها واحد كان ذلك كذلك، وإلا فإذا كانت المعجزة تدل على أمر ثم نقلت هذه المعجزة ذاتها أو قام غيرها مقامها، مثلا دعنا نقول معجزة مشي الحجر أو الشجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وستره ونقلها أحد الصحابة، ومعجزة نبع الماء من بين أصابعه ونقلها الآحاد منهم وليس الكثرة الكاثرة التي تبلغ حد التواتر. الجواب أن هذه أثبتت، المعجزة أثبتت بركة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في نبع الماء من بين أصابعه وتقليل الطعام الكثير بين يديه. عدم نقل التواتر لها لأن غيرها قام مقامه، فمعجزة رويت وثانية وثالثة ورابع، مجموعها وصل به العلم وحصل به المقصود، هو إثبات هذا المعنى الذي دلت عليه المعجزة. نعم. أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء الأحاديث فلم يوجد. هذه من الطرائق وختم بها المصنف، أن يغوى خبر فلما يفتش عن هذا الخبر في دواوين السنة وفي صدور الرواة فلا يوجد. هذا ما يعبر عنه جهابذة المحدثين والآئمة النقاد بقولهم لا أعلم له أصلا، يعني فتش ونقب فلم يجد له أصلا لذلك. هذا أيضا من الطرائق التي تدل على كذب الخبر، ولذلك لما صنفت كتب الموضوعات وبيان ما لا يصح إثباته من الأحاديث المشتهرة والدائرة على الألسنة وغيرها، دلالة على أنها قامت على إيش؟ على سبر وعلى استقراء وعلى حصر وعلى سرد لما في صدور الرواة ولما في دواوين السنة. قال أو طلب، يعني الخبر، في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء الأحاديث، يعني لا بد أن يكون هذا النفي مبنيا على استقراء، ولا يكفي بذلك التعجل أو مجرد إخبار الراوي عن محفوظه أو عن اطلاعه فقال لم أجده حتى يحكم بكذبه، لأن كم من راوي روى شيئا كثيرا وسمع كثيرا وفاته كثير، لكن الاستقراء هو الذي يدل. في بعض نسخ التنقيح بعد استقرار، وكلا المعنيين صحيح، والطرافي في الشرح رحمه الله كلامه يدل أيضا على اللفظتين، يعني بعد استقرار الأحاديث يقصد وقد دونت السنة وصنفت الدواوين وجمعت، فإنه يمكن سردها وغربلتها والنظر فيها ليعلم ما الموجود منها من غيرها. تم الفصل الرابع بحمد الله تعالى، وبه ينتهي مجلسنا الليلة. نكمل فصولنا القادمة في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.